contre شنقيط قطر الحجاز قطر النجد مثل هذا معروف باللغة الأقاليم. لعل هذا اللي في الدائرة قطر الدائرة كأنه من هذا ما أدري، لكن معروف قطر القطر بمعنى الإقليم مجموعة مكان أو مكان ديار وكذا في منطقة واحدة وخلوا قطر هذا تجمع الأقطار الإسلامية وما أدري كذا نواحي الإسلامية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم.